وحده فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلت ليلة مترددا فيما أحدثكم. كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي أهوال القبور، وذكرنا أننا نتكلم في أهوال القبور تصحيحا للمعتقد، لأنه قد ظهرت شبهات تدور حول هذه المسألة. ثم الأمر الآخر أنه ترفيق للقلوب وتذكير بالآخرة، فإن زيارة القبور في هذه الأيام ما عادت تذكر بالآخرة إلا قليلا، لأن القبور سكنها الأحياء مع الأموات. للأسف الشديد تمضي إلى مقابر البساتين مثلا أو غيرها، تجد الأغاني وتجد الضجيج، فلا تستشعر أنك في مقابر. فلذلك ذكر أحوال القبور وأهوال القبور مما يصلح القلب، فاللهم أصلح قلوبنا. وعاد بعض الإخوة ليقول أهوال القبور سمعها الناس كثيرا، عدنا إلى بساتين القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. ومع هذا التحير قررت أن أجمع بين الخيرين، فالجمع ما أمكن واجب، أما إذا تعذر فلا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. والتبجيح ممكن إن شاء الله أن نتكلم في بساتين القلوب وننتقل بالقلوب المريضة إلى القبور لكي تنتعش وتعود مرة أخرى إلى البساتين. فالقبور في البساتين كما تعلمون، هناك مقابر ننطلق بنا إلى هناك. أيها الأحبة بالله، القلب هو الذي يسير إلى الله عز وجل، يسير إلى الله عز وجل، هذه وظيفته الأصلية. فإذا أردت أن تسافر إلى مكان تسافر بقدميك بجسمك بجسدك، أما إذا أردت الهجرة إلى الله فلا يسافر ويسير إلى الله إلا القلب. فالطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. ولذلك إذا أراد إنسان أن يتوب، أن يعود، أن يصل إلى الله، أنه يريد الله والدار الآخرة، فإذا لم يكن قلبه معنا فلا يتعنى. أيما إنسان أراد أن يصل إلى الله، إلى رضا الله، هو يزعم ذلك بجسمه، قد يبدو في ظاهره، في لحيته، بقميصه، بصلاته، بصيامه، وقلبه مع الدنيا، فأبدا لن يرضى الله عنه. فالله يريد قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللهم أصلح قلوبنا. وأيما عمل خلا من حضور القلب ليس له قيمة، كذا جاء في الحديث: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وهذا هو التفاوت في الصلاة وغيرها، فقيمة العمل بحضور القلب فيه، فكلما حضر القلب كان العمل عند الله مقبولا، وكان تأثير العمل في القلب واضحا. أمر لذلك تجد الإنسان إذا صلى ثم خرج إلى الشارع فوجد امرأة متبردة نظر إليها، فاعلم أنه لم يصلي، ما حضر قلبه الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هو صلى وخرج يفعل الفحشاء، هل صلى؟ أبدا. إنما صلى جسمه. فإذا كان جسمك عندنا وقلبك في الدنيا فأنت مع قلبك. أخي في الله، أين قلبك؟ أين قلبك؟ نريد أن نعرف قلوبنا، نعرف مهمة القلب الأصلي التي خلق لها، ونعرف كيف يعمل القلب. لماذا؟ لنصل في النهاية إلى هذا الصلاح. القلب مهمته الأصلية خمسة: أولا يسير إلى الله عز وجل. لذلك كثر منذ الزمن أن يقول بعض السلف حين يأتيه طالب علم، يأتيه طالب يدق بابه إلى أبي علي الدقاق، جاءه رجل دق بابه وقال: قطعت إليك مسافة. قال: يا بني ليس أنت الأمر بقطع المسافات، فارغ نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. ليس في القرية انتقال الأقدام، إنك جاي من ميدان رشدي إلى ميدان زفير، أو إنك جاي من عين شمس إلى هنا، أو إنك جاي من المكان الفلاني إلى هذا المكان، انتقال الأقدام هذا

ينتهي للحق وبالحق. ولكن أي صدر؟ الصدر السليم. ذكرنا أن الصدر أن القلب مكون من أربعة أجزاء، صدر والقلب والفؤاد والنفس. الصدر محل الضيق والانشراح. قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. هكذا الصدر محل الضيق والانشراح، قد ينشرح الصدر. رجل يسمع آية، يسمع حديث، يسمع دعوة للخير، ينشرح صدره للخير. هذا يريد الله أن يهديه. رجل آخر يقول الله فيه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، إنك إذا كنت موظفا في وظيفة حكومية أو غيرها، أو طالبا في جامعة أو معهد أو مدرسة أو غير ذلك، وجلست مع مجموعة من الناس يتكلمون عن الكرة وكأس إفريقيا وكأس العالم، ويتكلمون عن المسلسلات والأفلام والتمثيليات، ويتكلمون عن آخر موديل في الأحذية والملابس وما إلى ذلك، وعن آخر صيحة في كذا وكذا وكذا، ويتكلمون عن المدير والوزير والأمير والغفير والزميل والغائب والحاضر. وفجأة قلت لهم: اذكروا الله، يقول لك لا إله إلا الله. قل لهم: يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كيف يكون رجل فعل عندهم مكشوف النكد؟ رجل نكد، ما احنا بكلم في كورة ويسير، ما لنا وما للموت دلوقتي، ما لنا وما للآخرة دلوقتي، خلينا يا عم في الدنيا وقت الله يعين الله. نعم، خلينا وقت إلى آخره. وتصبح معقدا، هذه هي: إذا ذكر الله اشمأزت وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكرت الكرة يستبشرون، إذا ذكرت الأفلام يستبشرون، إذا ذكر الجيش يستبشرون، إذا ذكر الإنترنت يستبشرون، إلى آخره هم يستبشرون. نحن لا نقول أن كل ما ذكرنا حرام، ولكن نقول أنه مهما انشغل الإنسان فأتاه ذكر الله ينبغي أن ينشرح ويستبشر لذكر الله. شرط صحة أنه مهما كن إذا ذكر الله انشرح صدره، هنا يكون علامة سلامة القلب. لذلك حنظلة لما قال نافق حنظلة، ما السبب؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار. في رواية أخرى غير رواية مسلم يقول: فإذا خرجنا من عنده أنكرنا قلوبنا. هو عايز يفضل منشرح الصدر بصفة دائمة، فتم هذا نفاقا. انظر الآخر قاعد يتفرج على الماتش أو تمثيلية أو غيره، وراحوا قاطعين المصر الأذان، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ييه الله أكبر، ييه. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا، أن القلب علامة سلامتك أن ينشرح للحق، وعلامة ضياعه وظلمته أن ينشرح للباطل. قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالمنافقون تنشرح صدورهم للكفر وبالكفر. فالقلب إذا كان سليما ينشرح للحق فيكشف طريق الحق ونهجه، يكشف طريق الحق ونهجه، يعرف طريق الحق، هو قلب مبصر مبصر يرى. اسمع كلامك بالجوزي، كلام غالي قوي. وقلب الموفق والسبيل بالشهوات والشبهات مدلهمة. والسبيل يعني ايه؟ الطريق بالشهوات والشبهات مدلهمة، ولكن قلب الموفق بصر فرس يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. ولكن قلب الموفق بصر فرس يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. والإخلاص إينار أينما وجب، وإنما يتعذر الإخلاص ممن لا يراد. يقول: والصدق في الطلب إينار أينما وجد. الصدق مع الله إينار نور، أينما وجد في أي مكان وجد فيه يدل على الجادة لما الرجل جه للنبي مصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قسم له قسمه من البيت وقال ما صحبتك على هذا، ألقى إليه البيت وقال إنه صحبتك لأضرب بته من ها هنا فأموت لا أدخل الجنة. قال أصدق الله ها يطف فالصدق موت، الصدق موصل نور، الصدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. فإذا صادقك وصلت الصدق بالطلب أي نار نور أينما وجد يدل على الجادة. وإنما يتعثر من لم يخلص. واحد يتوب من النظر إلى النساء وتاني يوم يتوب من الكذب وتاني يوم يكذب، يتوب من حب الدنيا وتاني يوم لا يرد بحبها، يتوب من الغفلة عن قيام ليل وتاني يوم برضو ينام، يتوب من ترك صلاة الصبح وتاني يوم يتعثر يقوم ويقع يقوم ويقع يقوم ويقع. ما الذي يتعثر؟ من لم يخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص. عرفت سبب ولا لسه؟ ما سبب في تعثري؟ عدم الإخلاص. وإنما يتعثر من لم يخلص. قل لي طب أنا نفسي أخلص، نفسي أبقى مخلص. كلامك لو نفسك صحيح أترزق. عشان كده ابن الجزء يقول إيه؟ وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. إلا ربنا مش عايز يمتنع يحاول يبقى مخلص ما يعرفش ليه. معقولة واحد يجي ربنا وربنا يرد ويصد ويطرد؟ مش ممكن. قال الله من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيتهم هرولا. أبدا لا تتقرب إلى الله ويطردك، لا تتقرب إلى الله ويبتعد عنك إطلاقا. تقترب خطوة يقترب الله منك مئة مئة خطوة. ما إيه؟ وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. أن الذي لا يخلص لا يريد، ومن لا يريد الله لا يريده الله. الجزاء من جنس العمل. اللي مش عايز ربنا ربنا مش عايزه، واللي بيكره ربنا ربنا بيكرهه، واللي بيخادع ربنا ربنا بيخادعه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال الله عز وجل أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله. وقال الله عز وجل وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكيد الله بالكائد ومكره بالماكر واستهزاؤه بالمستهزئ، وكل هذه تعامل بمثل هذا من فعل الله بالمنافقين. فلذلك أن من أعرض عن الله أعرض الله عنه. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين أصحابه في حلقة، فدخل ثلاثة نفر المسجد، فبحث أحدهم عن فرجة فجلس فيها، وجلس الآخر خلف الحلقة، وأعرض الثالث ومتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نصلي على النبي عليه وعلى أبي الصلاة والسلام. احنا دايما نقول اللي مش عايز يصلي على النبي يروح. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هكذا المعاملة بالمثل، والابتداء منك منك المنطلق، كما تكون يكون الله لك. في من طفى صفي لك ومن كدر كدر عليك. فلذلك أقبل والله يقبل، تعرض فإن الله عنك يعرض. وأيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت منهم. لذلك نقول أن القلب يكشف طريق الحق ونهجه، فإذا انشرح الصدر للحق اطمأن القلب إلى الحق أبصر الفؤاد الحق. وصلت الشباب اللي قلت لي طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا أن القلب أربعة أجزاء، قدر وقلب وفؤاد ولب. فالصدر إذا انشرح اطمأن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إيه؟ بذكر الله. إذا اطمأن القلب انتقل إلى الفؤاد، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثبت الفؤاد، حصل اليقين، أبصر القلب. كلا لو تعلمون علم اليقين لا لترون الجحيم. يبصر القلب يشوف. أما إذا كان القلب عاطيا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، فإن القلب يعمى بالمعاصي. يعمى القلب بالمعاصي إزاي؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة بن مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أسربها نكتت فيه نكتة سوداء. معلش اللي سمع صرف الحديث مني قبل كده يسمع ثاني وفي إعادة إفادة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، عارفين الحصير؟ طبعا انت دلوقتي تعرف المكيف، لكن الحصير عبارة عن أعواد من التمر. كان يجلس الرجل على على المنوال اللي هو بيقعد يعمل عليه، ويدخل الثمرة هذه العود من خلال الكتل فتة فتة، وبعد كده يضم كله على بعض. كذلك يوضع القلب هكذا، وتعرض عليه الفتن فتنة فتنة. تعرض على القلب فتنة المال، فإذا أسلبها نكت فيه نكتة سوداء، وإذا أنترها نكت فيه نكتة بيضاء. تعرض عليه فتنة النساء، أسلبها أسود، أنترها أبيض. بس خلي بالك من كلمة أشربها، إن القلب لما تعدي عليه الفتنة مش بتأثر فيه، لا ده بيشرب، بيمتصها، بيشفط، ده يستفنج. لو جبت قطعة من الاسفنج ووقعت عليها نقطة حبر أسود، تأثر في ظاهر السفنجة ولا تدخل فين؟ في المدام، تشربها عشان نطلع نقطة الحبر دي. مهما غسلنا من بره التواد فين؟ جوه. نحتاج ان القلب يعصر عشان يخرج منه التواد. هذه العصرة اسمها عصرة التوبة. عصرة ايه؟ توبة. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. لازم القلب يتقطع على ما فرط في ذنب الله في الدنيا، وإذ لم يتقطع في الدنيا قطع في الآخرة في نار الله المؤصرة التي تطلع على الأفئدة. لازم كل معصية تتوب منها قلبك يتقطع تقطيع على ما فرط في ذنب الله. شوف الناس اللي بشروا بالتوبة، ربك ليه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاث، انت خدت بالك من دي ولا مش خدت بالك من زمان؟ إن قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى ثلاث. يا بختهم، العفو على النبي يوم لا يرضي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه يا رب. هم دول، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه، طيب، وعلى الثلاثة. وتاب على الثلاثة يعني، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا، شوف حصل إيه؟ نتيجة الدم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلى إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. العلماء بيقولوا في حروف العصر ان ثم الترتيب مع التراخي. عارفين يعني ايه الترتيب مع التراخي؟ يعني لما نقول دخل محمد فاحمد، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ان محمد دخل وراء احمد على طول. لكن لما نقول دخل محمد ثم احمد تفيد الترتيب مع التراخي. يعني ايه مع التراخي؟ مرور فتره زمنيه، ان دخل محمد وبعد منه بنص ساعه دخل احمد، او ساعة او ساعتين او يوم او اثنين او عشرة. هنا الامر كذلك، ثم تاب عليك. يعني بعد الامور دي ما حصلت، هي ايه؟ ضاقت عليهم الارض، وضاقت عليهم انفسهم، وظنوا، ثم تاب. بعد فترة من حصول هذا في القلب تاب. ليه؟ ليتوبوا. فعلم انك لن تتوب حتى يتوب الله عليك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. فالتوبة ليست بيدك ولا منك، بل هي هبة وتوفيق من الله. فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله، أن يتوب عليك فتتوب فيقبل توبتك ويتوب عليك. إذن العبد تواب والرب تواب، ومش ربنا يقول تواب ولا لا؟ إن الله هو التواب الرحيم، وقال إن الله يحب التوابين. فالعبد تواب والرب تواب، أنت تتوب تتوب والله يتوب عليك، فالله هو المعيد وهو المميد، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. فلا بد لكي تتخلص من هذا النكد أن أشرب حب المعصية قلبك. بإذن الله تقبلنا في درس الحج هنتكلم عن التخلص من رواتب الجاهلية، فنقول أننا كلنا التزمنا وفينا شيء من رواتب الجاهلية، صح ولا لا؟ نعم. منا من تاب بعد أن أوغل في طريق المعاصي 20 سنة، صح ولا لا؟ ماشي في طريق المعاصي 20 يوم يا أخي، مش 20 سنة. ثم تاب بحجره وبجره، يعني تاب بكل رواتب الجاهلية. احنا ما تربيناش في المساجد يا شباب، ولا على منهج الشرع يا شباب. نعم ربينا على عادات وتقاليد وأعراف المجتمع اللي نشأنا فيه، لذلك أشربنا هذا. لما نيجي نلاقي أحكام الشرع تخالف تبقى مشكلة. إن وجدنا آباءنا على أمة ما تبعنا بهذا في آبائنا الأول، طب نعمل إيه؟ محتاجين نتخلص في التصورات والآمال والآلام والمحبوبات والمألوفات والمكروهات والعوائق والعلائق والعوائق، كل ده محتاجين نتخلص منه ونصححه. إزاي؟ لازم نرجع تاني. كلمة تاب يعني رجع، تاب يعني رجع. فانت مسير زي ما تكون كده ماشي في الطريق ده اتجاهها هو من ميدان سفير رايح فين، قولولي، ها؟ ماشي رايح المحكمة في الطريق 200 كيلو كيلو وعايز ترجع، مفيش خلاف، اصل هو الطريق اتجاه واحد. اذا رجعت ثاني لازم تحصل مشاكل كتير، صح ولا لا؟ لازم. فلازم الانسان لما يجي يتوب لازم يلاقي مشاكل كتير، لازم فتن ومحن وبلاء و الى اخره كثير. فان صبر واصر اعانه الله ورجع، يرجع لحد الميدان يلاقي لفه يلف ويمشي بطريق الحق. قال لا انا هرجع فين؟ اكمل بقى وخلاص. زي ما قال لك ومثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فضل ماشي في الباطل، لا ربنا وصل للموت فوفاه حساب، يلا بستين والله سريع الحساب. لطفك يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. لذلك لابد ان ترجع وتحتمي الى العفو ليطهر قلبك. دائما نقول مفيش عند ربنا سبحانه وتعالى بين الخير والشر وسط، ما هي حاجة يا خير يا ايه يا شر، يا صح يا غلط، يا حق يا باطل. قال الله فماذا بعد الحق الا الضلال، فمفيش وسط، يا اما صح يا اما غلط، مفيش وسط على اطلاقها. لا، احب الامور الى الله او خطأ في الموضع ده، بعد الموضع ده الامور يا حق يا باطل، زي ما هنا الحديث حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أعمى هو السبب إن القلب يبقى أعمى. دم نقطة توداع، دم ثاني نقطة توداع، دم ثالث نقطة توداع. أذنبت كم ذنب النهارده؟ يا رب اغفر ذنوبنا وامح خطايانا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ذنب وذنب وذنب وذنب حتى يسود القلب كله. الرسول يقول هم قلب من اثنين يسود يغلب، مفيش رمادي ولا بمبة ولا لبني ولا اخضر ولا ازرق ولا لا لا لا، هي حاجة يسود يبيض اسود مرباد. قال كالكوز مجخية، كالكوز منكفئ على وجهه، مقلوب على وجهه، ما فيش خير يعني، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشتر من هواه. لما القلب يسود تيجي تقول له النظر الى التلفزيون اثناء عرض المسلسلات والافلام والمسرحيات، لما تنظر للمراه العاريه حرام، يقول لك حرام ليه؟

إلا أن يشاء الله رب العالمين. الثلاث آيات يجمعهم نسق واحد، إيه هو؟ أن الله بيّن طريق الحق ونهده ودعا الناس إلى سلوك سبيله، ثم قال لن تستطيعوا سلوك هذا السبيل إلا إذا شئت أنا فاسألوني أهدكم. أنت معانا يا أخي؟ فاهم أنا قلت إيه؟ إن السبيل واضحة. آه يعني لما تيجي تقول لمدخن اللهم تب على عصاة المسلمين، السجاير دي تنفعك بإيه؟ يقول ولا حاجة. بتضرك من أي والله؟ طب ما تبطل تقول يعني أنت عارف إنها غلط؟ أيوة حاجة. شاف ماشي مع بنت، يا ابني اللي أنت تعمله ده غلط، قول والله عارف. طب ما تبطل مش عارف. ما بيقومش لصلاة الصبح، أنت ما بتقومش لصلاة الصبح ليه؟ مش عارف إن اللي يصلي في الصبح يبقى منافق؟ أيوة والله عارف. طب ما بتقومش ليه؟ قلت مين مش هقوم. ما بتقومش ليه؟ قلت مش عارف. الطريق واضح لكن مين اللي يقدر يسلكه؟ لن تستطيع إلا إذا شاء الله. عشان كده ربك قال في الحديث القدسي يكون ابن الجوزي في صيد الخاطر لا تغير لأن يرضى عنك الله إلا بجمع هم القلب على الله، ولا سبيل لجمع الهم إلا بأمرين، ألا تطيع نفسك في كل ما تطلب وألا تكثر الخلطة بالناس. أقولهم تاني تدفع كام؟ خلاص مقبولة. صلي كده دفع. اللهم صل على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لن تبلغ رضا الله حتى يجتمع هم القلب على طلب رضا الله. يعني قلت لك زمان ما هي أغلى أمانيك؟ نفسك إيه؟ علمتك إن تقول نفسي، نفسي ربنا يرضى عني، نفسي بدي. بس ما تتقلش كده. إزاي ما؟ إنك تعرف إيه اللي يرضي ربنا وتعمله، مش أنت طيب الكلام. أصلك مهما تحكي على الناس مش هتقدر تخدع ربنا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تقول لي نفسي ربنا يرضى عني وأنت نفسك تتجوز؟ كذاب. نفسي ربنا يرضى عني وأنت نفسك يبقى عندك 2 مليون جنيه؟ كذاب. نفسك إيه بالضبط؟ حد. أنا ما بقولش ما يبقاش نفسك تتجوز، نفسك تتزوج، لكن الأولانية إن ربنا يرضى عنك. ثم تبقى تتزوج أو ما تتزوجش مش موضوعنا. أحد الإخوة ما عندوش أولاد، اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة. قلت له إيه يعني ما عندكش أولاد؟ نفترض إنك أنت يا أخي ما عندكش أولاد، تدخل الجنة ولا تدخلش؟ إذا عملت الصالح تدخل الجنة، وفي الجنة لو قلت له يا رب اديني 1000 ولا بيديك. إيه المشكلة؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا دولة. الشاهد إنك نفسك الأول إن ربنا يرضى عنك وبعدين نفسك أولاد، ما فيش مانع. لكن الأول يبقى نفسك إيه؟ رضا الله. إزاي؟ إن قلبك يبقى كل الهم مجتمع إنك نفسك ربنا يرضى عنك. طب إزاي دي؟ ابن الجوزي يقول ولن يجتمع هم القلب إلا بأمرين. الأول ألا تطاع النفس في كل ما تطلب. نفسه قال لك بس نقول نفسه، نقول نفسه. بعد شوية تقول له ادخل حمام، يوم يدخل حمام. بعد شوية تقول خلاص روح بقى، يوم يروح ما صلاش الوتر، يجي يصلي الوتر تقول له نام. يعمل ايه؟ ينام. يوم الفجر الدنيا بقى يصلي في البيت، يصلي في البيت الى اخره. اذا اطعت النفس في كل ما تطلب فانها لن ترضى باقل من الكفر، لن ترضى النفس باقل من الكفر. لذلك يقال ان فرعون قدر فقال، وكثير من الناس لم يقل لانه لم يقل. فرعون قال ايه؟ قال انا ربكم الاعلى. عشان قدر يقولها. في ناس كتير نفسها تقولها بس مش قادرين. هم ما قالوش مش عشان ما عندهم، لا عشان مش قادر يقول. فالنفس لا تطاع. اياك ان تطيع نفسك في كل ما تطلب تستأتي بنفسك عليك، تتكبر، تطغى. اذا طغت النفس استولت على العمل الصالح وقادتك الى العمل السيء فاوصلتك الى النار. الامر الثاني الا تكثر الخلطة بالناس. احنا في زمن حديث من نجاه، رجل للنبي مطل عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاه؟ قال امتك عليك لسانك و وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اقفل عليك بابك، ما تخرجش كتير، ما تلفش وتدور، ما تختلطش بالناس. امسك، قال لي الكلام اغلق، ما تخرجش كتير، وابكي على خطيئتك يرضى الله عنك فتنجو. نعود مره اخرى الى ما كنا فيه ان القلب يفطر يفطر الحق فيقول فيمشي في طريق الحق، ولكنه لن يستطيع سلوك طريق الحق إلا بإعانة الله. صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي العظيم، حديث عظيم جدا، واحد لما بيقرأه بيقشعر جلده، يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ربنا بيقول لك كلكم ضال، جميل بيقول الله تدعو لما تدعش كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. لا لا خلي بالك من ايه استهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه اجيب دعوة الداعي اذا دعا، دعا اجيب، ما دعاك ما فيه. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب، ادعوني استجب، ما دعيتوش ما فيه. فكذلك الامر متعلق في مشيئة الله، ومشيئة الله هي مترتبة على سؤالك على طلبك، يبقى الأمور مرتبطة ببعض. عشان يقول لك مسير ولا مخير تقول له مسير، مخير لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أنت وحيد قدام المسجد، تعال يا ابني صلي العشاء، كان في اثنين قاعدين على محطة المساعدة على المكان أديك، تعال يا ابني صلي قلت علم ربنا يهدينا، طب تعال صلي يبقى ربنا هداك، مش كده؟ وهم يدخل سجاير يا ابني تبع إلى الله، يقول لك ادعيني ربنا يتوب علي، بطل يبقى ربنا يتوب عليك إلى آخره. خذ خطوة، احنا طولنا مع موضوع الكلوب كده. فأن القلب العمل الثالث من أعمال القلب، احنا قلنا أول حاجة ايه؟ يسير إلى الله والدار الآخرة. اثنين يبصر أو يكشف عن طريق الحق ونهجه. ثلاثة يكشف عن آفات النفس والعمل. القلب، القلب يكشف عن آفات النفس والعمل. ازاي؟ أفتكر قلت لكم قبل كده أن النفس جبل وشاع في طريق السير إلى الله. النفس جبل شاع وع في طريق السير إلى الله، وكل سائر إلى الله لا طريق له إلا من على هذا الجبل. يبقى بينك وبين ربنا جبل، مش ممكن توصل إلى الله إلا لما إيه؟ تعدي جبل، تعديه، تغطيه ناحية تانية. الجبل ده اللي هو النفس، النفس جبل شاف وع. والكلام ده كلام ابن القيم في منزلة الإخبار في أول المجلد الثاني من مدارج السالكين، راجعه. يقول الجبل، النفس جبل شاف وع في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر إلى الله لا سبيل له إلا من على طريق هذا الجبل. فمنهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. في هذا الجبل، قال في هذا الجبل أودية وشعار ووهاد ومزاج وشوك وعوتج وعليق وشبرق وقطاع طرق ولصوص يقطعون الطريق على السائرين إلى الله عز وجل. كل ده فين؟ في الجبل. الجبل ايه؟ جبل النفس. كل ده القلب هو الذي يكشف هذا، يبين لك بقى لما تيجي البلد، لما تيجي نايم وتصحى كده تلاقي الساعة كام؟ الساعة 3:30، 12 فضل أقل من 1:30 على الفجر، أقوم أصلي، القلب بيقول، تقوم النفس تقول إيه؟ طب نام لك نص ساعة وقوم ساعة، لو في قلب صاحي قول لا دي إيه؟ دي النفس، أوعى لو نمت نص ساعة مش هتقوم، النفس تقول لا نام بس ريح عشان تقوم فايق وتتبسط. كلنا بيحصل جواه المحاورات دي، بس منا من هو متيقظ فاهم سامع مجرب، ومنا من هو متغافل يصحى كده 3:30 ل 9:30 الفجر، نم نم نم نم نم قلبك يقول لك قوم نام، اكبت على نفسه سادت البطانيه في دماغه ونام. رايت بعض الاخوه في الحرم، اللهم ارزقنا الحج والعمره، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، يسر لنا الحج يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمره. شوفوا في الحرم الصبح بعد الفجر راح دخل وراح نتغطي لطنير ورابط منديل على دماغه ومش عارف ايه على ودانه عنده بتاع كده ويلبسه زي النظارات سودة عشان يغلب ليه بالجاهز عشان ينام ولما يغلبك النوم نام نعم. فبعضنا يجاهد لكي ينام ولا يجاهد لكي يقوم لله حاجة تكسف. ايه والله نسأل الله عز وجل ان ينصرنا على انفسنا. فالشاهد ان القلب يكشف آفات النفس والعمل. اربعة وان القلب يكشف عن قطاع الطريق. خلي بالك يا حبيبي في الله عشان الكلام ده خطير الى ابعد حد. قد يكون للانسان امرأة يحبها وحب زوجتك ليس بحرام، وقد يكون للإنسان ابن يحبه، وقد يكون للإنسان أب أو أم أو كليهما يحبهما، ولكن قد يكون هذا الحب عقبة في الطريق إلى الله، وقد يكون هذا المحبوب قاطع طريق بينك وبين الله. خلي بالك عشان الكلام ده نقول مهم أوي، إن الإنسان مأمور إنه يبقى خالص صرف لمن؟ لله. بمعنى لو 90% منك لله و10% للدنيا ربنا يرضى؟ أصل بعض الناس مفكر إن أدام 50% لله و50% للدنيا ينفع، مهما فيه أكثر ينجح. لا لا لا، الله لا يقبل إلا ما كان خالصا. إلا ما كان إيه؟ خالص. عارف يعني كلمة خالص؟ يعني ما يبقاش في حد غيره خالص، تبقى كلك مصفي لمين؟ للملك. بمعنى لو 99% لله واحد في المية برا لا مرفوض غير مقبول، لازم تبقى 100% خالص لمين؟ لله. وإلا فلا، الله غيور يغار أن يرى في قلب عبده حب غيره. عشان كده كنت بتكلم في الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. فقلت عايزين عشان تبقى مخلص، لأن الإخلاص في إخلاص كبير اسمه إخلاص الديانة، وإخلاص في كل عمل من الأعمال. قل الله أعبد مخلصا له ديني. في أول زهر ألا لله الدين الخالص. فمطلوب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالدين الخالص إخلاص الدين، بمعنى إن إحنا لما نيجي نعمل لك رسم قلب يطلع لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ترت في العروق فطردت ما سواها. ما هو القلب بيمتلئ ويفضح. الرسول قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فالجوف يمتلئ، المقصود بالجوف هنا الايه؟ القلب. فالقلب يمتلي ويفضل، احنا عايزينه يمتلي حب. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ملئ عمار ايمانا الى مشاشه. عارف يعني ايه؟ عمار اتملأ ايمان لحد الحرف، مليان خالص، تعصره كده يخر لا اله الا الله. هي دي ان قطاع الطريق بقى اللي ياخدوك من ربنا. عارف لما تكون مسافر اسكندرية ويطلع عارف قطاع طريق، اقف اركن طلع اللي في جيوبك حطه على كبود العربية، يعني قطاع الطريق دول في طريق ربنا بقى يطلع عليك لك اقف تنشيط طلع اللي في قلبك وحطه على كبود العربية. ليه؟ عشان يدخل هو في قلبك. بقول قد تكون زوجتك، عشان كده ربنا قال ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لما تطيعها في معصية الله، لما تقدم حقوقها على حقوق الله، لما تتبعها في ألا تطيع هي الله ثم أنت تحبها وترضى عن معاصيها. قال الله لا يتخذ، هل هذه الآية دي في قمة خطورة؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. آية خوف ترعي إن اللي يتخذ الكافرين أولياء يبقى ربنا ما يعرفوش ولا هو يعرف ربنا. شوف الكلام بقى مع النبي إيه؟ ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، قال الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم سيئا قليلا. إذا لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية، يقول إذا لأزقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. وقال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الله لم يرضى من نبي أن يكون في قلبه ذرة ميل إلى غير من يريد طريق الله. خامسا وأخيرا، إحنا قلنا القلب بيعمل خمس حاجات: نمر واحد يسير إلى الله، اثنين يكشف عن طريق الحق ونهجه، ثلاثة يكشف آفات النفس والعمل، أربعة يكشف عن قطاع الطريق، خمسة يسير إلى الدار الآخرة بالأعمال القلبية. دي نمر خمسة، يسير إلى الدار الآخرة بالأعمال القلبية. إزاي يمشي؟ إزاي يمشي القلب؟ قالوا يسير القلب بخمسة أشياء: بنوره، إن يبقى القلب منور، إن يبقى فيه نور في القلب. طب في قلب مظلم؟ آه، قلنا القلب الميت، قلب المريض، القلب الأعمى، قلوب مظلم. يبقى أول حاجة بنوره، اثنين وحياته. اللهم أحي قلوبنا. إزاي يحيى القلب؟ قال الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما؟ لما يحييكم. فالحياة الحقيقية للقلب في الاستجابة لله ولرسول، طاعة الله ورسوله. ثلاثة وقوته، اللهم قوي قلوبنا، إن يبقى في قوة في القلب. كثير منا نفسه يكون الليل ومش قادر، نفسه يحفظ القرآن ومش قادر، نفسه يذكر الله الصبح بالليل ومش قادر، نفسه يعتكف ومش قادر، نفسه يتلو القرآن كل يوم خمس أجزاء ومش قادر، يعني صالحات كثيرة معاه فلوس كثير، نفسه يطلع صدقات ومش قادر. ليه؟ بسبب ضعف القلب. محتاجين القلب يقوى يتقوى بحيث يكون للقلب تصميم. لذلك لنا خطبة موجودة في السوق بعنوان كيف تربي طفلا قوي القلب. قوي القلب، لأن أطفالنا وللأسف الشديد قلوبهم ضيع للأسف. احنا عايشين في عصر أطفال النينجا، سلاحف النينجا مش كده، والكوكاكولا والبيتزا والكنتاكي والشيبسي، هم دول أطفالنا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. الأولاد دول محتاجين يصلحوا، أن تقوى قلوبهم. كيف تقوى القلوب؟ إذا سقيت بماء المراقبة وغذيت بلبان المحبة. يعني أعلم الولد من الصغر إنه هو يراقب ربنا. في مرة زمان كنت مدرس ومدرسة طلعت الأولى على المحافظة خمس مرات، فأرادوا أن يكافئونا على المدرسة الأولى نتيجة 100% نتيجة نجاح، فأرسلنا 10 تذاكر سينما. نعم، فالشاهد هذه مكافأة. نعم، في سينما مثل أظن كانت حدة صباحية شيء من هذا. الشاهد فقلت لمن أسد التذاكر قصية اجتماعية أو هكذا، لا يعني أخذ الولد أوريه للسينما وبعد كده تفتد أخلاقه مما يرى هناك من الأحياء والأموات. يعني اللي يشوفه في الموجودين والمعروض يفتد. فقالت إحنا لازم نوديهم السينما عشان بدل الولد بالفضول وحب الاستطلاع بعد كده عايز يعرف يعني إيه سينما، فممكن يروح من وراه. والإشكال ده بيعرض على كثير منا، إن زوجتك تقول لك أنت لما تشيل التلفزيون من البيت الأولاد هيتفرجوا عند الجيران، هيتفرجوا عند فلان فلان. قلت لا، أصلا ما بربيش الولد إنه يخاف مني وإنه يعمل لي، أنا بربي الولد إنه يخاف من ربنا ويراقب ربنا ويعمل لربنا. فالدين مش دين محمد حسين ولا فلان ولا فلان، الدين دين مين؟ الله. وعشان كده بقول الشباب في الدعوة كتير لما يجي يقولوا لك التصوير حلال ولا حرام تقول له حرام عشان الشيخ فلان قال كذا، غلط. حرام عشان النبي قال كذا. ما تربطش قلوب الاولاد باسماء الاشخاص. الناس النهارده كتير هو شيخ الاسلام ابن تيميه عشان الاخوه كتير بيقولوا ابن تيميه ابن تيميه ابن تيميه، صح؟ فكروا ان الارهابي كبير ابن تيميه هو المتطرف. اي ناس كره الشيخ الالباني عشان الشباب بيقولوا الالباني الالباني، صححوا الالباني، ضعفوا الالباني. عمل يا ابني مش دين الالباني هو ولا دين ابن تيميه، الدين دين من؟ دين الله. خذ من حيث اخذه. قل قال الله، قال رسول الله، فيربى الولد على هذا. يا ابني الله قال كذا والرسول قال كذا، فهذا الشيء حرام لكذا وكذا وكذا. فالشاهد اننا نربى على هذا مراقبة ايه؟ مراقبة الله. عشان كده كان بعض السلف يقول لابنه الصغير عنده 4 سنين يا بني قل 3 مرات الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. تقول 3 مرات ايه؟ الله ناظر الي،

اشتكى ربنا، ربنا بيقول له خلاص انا خلص اعمل حاجه دقيقتين ثلاثة بالظبط نفسه. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخاف انني معكم ايه اسمع وارى. المراقبه هنا بقى انبدت ايه، ان دخل موسى على فرعون قال انا رسول رب رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. يبقى المراقبه خلت قلبه زي الايه حزين، ارسل معنا بني اسرائيل. حتى لما فرعون احب يضحك على موسى عليه على سيدنا موسى عليه السلام فقال له الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، الاخر قال له وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، ردها على طول قال له لا انت وكلتني بس كنت بتستعبد بني اسرائيل، ايه يعني وكلت واحد ومستعبد بقيه العيله. نعم هذه قوه القلب بالمراقبه، انني معكم ايه اسمع وارى. وبالحب لما تحبه شوف القوه تيجي منين، يا الله برحمتك نستغيث يا رب حبنا يا رب. قال الله في الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه. يبقى اما تحبه بحوله وقوته تسير. يبقى قوه القلب تيجي منين؟ من مراقبه الله وحب الله. بقي امران صحته وعزمه، نؤخرهما الى اللقاء القادم. ومعلش القبور ما جت النهارده، يمكن تيجي في الطريق ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واشرح صدورنا، واهد قلوبنا، واصلح احوالنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما. اللهم ارزقنا حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. ربي نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك ان نضل او نضل، او نذل او نذل، او نظلم او نظلم، او نجهل او يجهل علينا. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. رب نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. رب نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، عاجله وآجله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي.